حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع التقوى الدور المفقودة والغاية المنشودة، فضيلة الدكتور أحمد فريد. والشيخ أحمد فريد بدأ يجيب الأدلة، يعني بيتكلم عن شرط التقوى وأهميتها، فبدأ يتكلم على الأدلة من على التقوى من القرآن وانتهى منها، ثم بدأ يتكلم عن السنة. والمرة اللي فاتت كنا أخذنا حديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شيخ يقول قوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، أي في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. نهض الحديث بتاع النهاردة وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يوما لأصحابه: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. يبقى سيدنا نفسه. وبرضو خلي بالك أما يجي يتكلم عن طريقة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقدر نقول أنه بكار، بيبتكر وسائل دعوية تثير تلفت الانتباه وتثير الآخرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شيء: احفظوا كلمتين دول، لكن قال إيه؟ من يأخذ مني هؤلاء الكلمات، قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، مين يأخذ الكلام عني؟ فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فدي استثارة، والاستثارة دي مفيدة. يعني هم دايما بيكلموا في الخطابة إن حضرتك دايما لما تبدأ خطبة تعمل حاجة اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ براعة الاستهلال. اسمها إيه؟ براعة الاستهلال. إن حضرتك بتحط مقدمة، فالمقدمة تقدر تخطف الجالس أمامك، فإذا خطفته وقدرت إن هو يقرب منك ويسمعك خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث يقول إيه كده: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ أكيد الكلام ده مثير لإيه؟ للانتباه. ها؟ 1000 حسنة ده كتير أوي، طب نعملها إزاي؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: يسبح 200 تسبيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أتدرون من المفلس؟ أنتوا عارفين إيه؟ من المفلس؟ طبعا عارفين، المفلس فينا من ليه؟ من لا درهم له. لا لا لا لا، كده خطأ خالص. المفلس من كان إيه؟ ويبدأ يحكي لهم قصة مين؟ المفلس. تدرون من الرقوب؟ الرقوب فينا من ليس إيه؟ من إيه؟ ليس له ولد. لا لا لا، الرقوب من لم يقدم بين يديه. فدي قضية، ودي مهمة للخطيب، إن هو حتى كان هم بيتكلموا مرة، كان عاملين كتاب، كان في زمان كتاب اسمه كتاب الأمة، ما أعرفش أنت لحقته ولا لسه. كان في مجلة زمان اسمها مجلة الأمة، كانت بتطلع من قطر، حد لحقها فيكم؟ لحقتها؟ كان بيطلع مع كتاب اسمه كتاب الأمة. فكتاب الأمة كانوا كاتبين كتاب عن الوسائل التعليمية اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فيجي يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على القبر، فيروح جايب عود، شن عود؟ حتة قطع من شجرة، فينكت به الأرض. يقول لك وسيلة، ما هو بيشير اللي انتبه بوصل القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب خشب أو يجي راح رسم لهم مربع، وهذا المربع فيه خطوط وخطوط، ويقول هذا أمرك وهذا أملك. فهي دي القضية كده، إن الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يكون بكارا، بيبتكر وسائل دعوة بحيث أنه يستطيع أن يستقطب أذهان الجلوس. لأن طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة، أن كل الناس بقت في مرحلة من مراحل التوهان، كله تايه، صح كده؟ كله وهو قاعد قدامك، هو قاعد مفتح عينه ومركز، لكن أنت لو دورت جواه تلاقيه فين؟ فبلا أبو العيلة يخلص مشوار هناك بزمانه جاي. كنت حتى النهاردة أنا بسجل مقطع صغير عن قضية الإيه؟ عن قضية الزهايمر. هو إحنا ليه ما بقناش مركزين؟ يعني حضرتك أحيانا ما اعرفش وصلت للمرحله دي ولا لسه. ان حضرتك جبت التليفون، فحضرتك فتحت التليفون، فحضرتك فتحت سجل المكالمات، بعد كده حضرتك مش فاكرة تتصل بيمين، فبتروح تعمل ايه؟ وصلت لدي ولا لسه؟ ها؟ وصلت لدي؟ اه. طب خدوا الجديدة دي، جديدة الانجليز لسه، دي تريد مارك لسه، لسه بالكرتون. وقف على السلم ومش فاكر هو طالع ولا نازل. جديدة مرة دي. جديدة صح دي؟ لا بس الموضوع انك تخش الأوضة، وانا ده كنت داخل ليه مش فاكر، فتخرج تاني، دي قديمة مش كده؟ حضرتك داخل المطبخ مش فاكر انت داخل ليه، فبتروح تشرب ميه وتخرج وخلاص مش كده؟ دي جديدة، دي قديمة. لكن الجديد هو واقف على السلم، انا طالع ولا خارج؟ قال قصدي انا طالع ولا نازل، فدي جديد. فكان الحل فيها ان دي قضيه الزهايمر، قضيه النسيان. الحل فيها بسيط جدا، ان كان من احفظ الناس وكيع عليه رحمه الله. وكيع جاءه رجل فساله عن دواء للحفظ. قال له انا السيء، قول لي حاجه عشان احفظ. قال ان دللتك على دواء تعمل به؟ قال نعم. قال فعليك بالايه؟ تركيز رب. قال ما جربنا دواء للحفظ ها افضل من ايه؟ من ترك الذنوب. فاللي عايز يحفظ يعمل ايه؟ يترك الذنوب. حضرتك بتنسى، حضرتك اترك الذنوب، خلاص كل حاجه تتظبط في حياتك. ماشي؟ فالنهارده احسن وسيله للحفظ يترك الذنوب. وافضل وسيله على الاطلاق عشان تترك الذنوب ان حضرتك تبقى اعمى. لم تنظر إلى الناس العميان فتجدهم أشد الناس إيه؟ حفظا. ليه العميان أشد الناس حفظا؟ عشان قضية إيه؟ ها؟ القلب كده. فحضرتك لو أنت ربنا مبتليك بقضية النظر، فأنت بتعمل تشتيت للقلب، لكن البصر لو أنت غضيته يعمل جمعية للقلب. طبعا كلكم حافظين بتيجي الشعر بتاع شكوته إلى إيه؟ إلى وكيعة سوء حظا فأرشدني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور ونور الله لا يهده إيه؟ معصي. طيب إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفظ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وعد خمسة. ودي برضو مهمة، مهمة إن حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم خد يده قال له إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، مش قال له عد، النبي صلى الله عليه وسلم خد بإيده. ودي بتخلي الذاكرة تبقى قوية، والذاكرة تنشط، والذاكرة تحفز ويركز. يعني أول واحدة ولو لحد إيه، أنا كنت أقول لهم دايما لما تيجي تقرأ حديث حضرتك تخيل أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيدك أنت وبدأ يقول لك الخمسة، احتمال يبقوا إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، نحن عدينا الحدود كده، عدينا الأمطار. لما يكون مفصلش من الشيخ ونبسطه أقوله لما تبسط نجيب الفنجان. توقع يعني، انا بقول عشان حضرتك تبقى طالب علم كويس، حضرتك لما تيجي تقرا مساله فهو بيجي لك مساله مثلا، فيجي يقول لك ايه والمساله دليلها، حضرتك ما تقراش الدليل، حضرتك تقمط وتبدا فكر في الدليل وتشوف الشيخ قال ايه. تيجي مثلا الشيخ بيتكلم في مساله ماشي، والمساله دي انت ايه، هيبدا مثلا ابن القيم يسرد فيها كلامه، فتروح صح مغمض وتبدا تتخيل الكلام. فلو ربنا من عليك وانت جبت نفس الدليل المكتوب، يبقى انت خلاص كده قدرت تبقى ايه، تجمع الادله. لو حضرتك ربنا فتح عليك وقدرت تجيب كلام نفس ابن القيم، يبقى انت بقيت تفكر زي مين؟ ده ابن القيم. فانا بقول كده، ان تخيل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسك ايدك، مسك ايه؟ ايدك، وقال لك خمس حاجات اعمل بيها او علم الناس، احتمال واحد تبقى ايه؟ ولا اي حاجه؟ احفظ ولا احفظها. ها ايه تاني؟ تمام. ايه تاني؟ اول واحده اتقي المحارم تكن اعبد الناس. حد حافظها؟ حد حافظها؟ فول اعبد. قول بقى انت. اتقي المحارم تكن اعبد الناس. قول يا رئيس. هم بيقولوا كده أنه ليست العبادة بكثرة الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة ولا شيء، فهذه سهلة، ولكن العبادة أن تكف عن محارم الله. يعني حضرتك تلاحظ حاجة، حديث المفلس، الرجل ده كان عابد ولا ما كانش عابد؟ وبعد ما كان عابد بس، فإيه اللي ضيعه؟ الثاني الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، كان عابد ولا ما كانش عابد؟ إيه اللي ضيعه؟ ها؟ المحارم. إنه كان إذا خلا بمحارم الله. وهي هتبقى دي القضية على أطلاقها، القضية عندنا كلنا، إن أي حد ماشي اللي هيضيعه الذنوب، والذنوب عادة هتكون مما حرم الله. يعني كلنا فينا خير، مفيش حد شر محض، كله فيه خير، بل بالعكس يعني نحسبكم الله حسبكم إنكم إيه صالحين إن شاء الله إن شاء الله. ولكن هي الإشكال كده إن إحنا بنعمل حسنات بس مقيمين على ذنوب. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. فالنهاردة إحنا محتاجين دي، اتق المحارم. اتق المحارم يعني أي حاجة حرام تقول إيه؟ لا، هي دي اتق المحارم. أي حاجة حرام تقول إيه؟ ما تقربش. تعرف فعلا انا شايف ان قصه سيدنا يوسف وموقف سيدنا يوسف في منتهى القوه، وراودته التي هو في بنتها عن نفسه وغلقت الابواب وخلتها تلك، قال ايه؟ بس هي دي اقوى حاجه، انك انت عند المحارم تلجا الى الثاني. قال اني اخاف الله، اني اخاف الله. عشان كده انا جايب لكم شويه كلام عن المحارم. هم بيتكلموا على الحرام في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية في أكل حرام، الثانية في الغناء، الثالثة في غض البصر. أول حاجة في أكل الحرام، قال وهيب بن الورد عليه رحمة الله لو قمت قيام هذه السارية. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو صليت زي العمود ده، يعني لو صليت زي العمود ده يعني أنت واقف ليل ونهار ما بتركعش ولا تسجد ماشي، قائم مثل هذه السارية، ما نفعك حتى تدخل حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال خير دينكم، أحسن حاجة في الدين إيه؟ إيه؟ الورع. خير دينكم ايه؟ الورع. العلماء لما اتكلموا عن تعريف الورع يقول لك ان ينظر الانسان الى ما يدخل جوفه. حضرتك بتاكل ايه؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما نبت من حرام فالنار اولى منه، كل ما نبت من سحت. يبقى مدار خير الدين انك انت ما تاكلش الا ايه؟ حلال. عشان كده حتى في قضيه صلاح الانسان نفسه ها ما ياكلش الا صلاح اولادك ما تاكلهمش الا حلال. بستدلنا بقصة الإمام البخاري عليه رحمة الله. أبوه قال له تركت 10,000 ما فيها درهم حرام. يعني إيه سيدنا نبي سيد الورعين صلى الله عليه وسلم، يعني إيه عجوبة من أعجيب الزمن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. سيدنا نبي بيقول إني لأمشي، أنا لقيت الحديث ده كده، إني لأمشي في الطريق فأجد التمرة فأكاد أضعها في فيه ثم أقول لعلها من تمر الصدقة فأتركها. يقول لك إني لأنام في فراشي فأجد التمر فأهم أن أرفعها إلى في فأقول لعلها من تمر الصدقة فأتركها. يقول إني لأنقلب إلى بيت أروح البيت فأجد التمرة فأهم أن أكلها فأقول لعلها أنا ببيت ولقيت بلحة. هتبقى أنا ماشي في الشارع ولقيت بلحة تعمل إيه؟ أنا لسه هفكر. سيدنا نسمع لقى الحسن على ابن علي رضي الله عنهما بيأكل تمرة من تمر الصدقة فيضع في أصبعه في فيه فيخرج التمرة فيقول ألم تعلم أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، إنما الصدقة غسيل أوساخ ذنوب الناس. فالنهاردة حضرتك يقول لك لو قمت قيام هذه الساعة ما نفعك، يبقى حضرتك العبادة كلها شيء. الرجل كان إيه له حسنات أمثال جبال تهم، وفي النهاية ده كله ضاع ليه؟ المفلس كان له حسنات كل ضاد عليه. طب بمفهوم المخالفة، بما أن الحسنة يذهبن السيئات، السيئات يذهبن الحسنة. قال أبو وائل رحمه الله إن أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفا حلالا لأهل بيت غرباء. يقول إيه إن الحال بقى صعب جدا النهاردة من كتر الاختلاط الحلال بالحرام، فاحنا مش عارفين نميز. يعني الحل بقى صعب جدا. حضرتك عشان تشتغل في التجارة وتقول انا بكسب من حلال، يقولوا كده ان اي احد تاجر ولم يدرس سوق فقه البيوع وقع في الربا شاء ام ابى. وكلنا بنتاجر، انت عمال تشتري كل يوم رايح جاي، فغالبا وقعت في الربا غصبا عنك بقصدك اديك وقعت في الربا. قال ابراهيم وابن ادهم عليه رحمه الله اطب مطعمك. اطب ايه؟ مطعمك. ولا عليك الا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. مش مهم انك انت تقوم وتصوم، بس اهم حاجه تاكل ايه؟ تقول ايه؟ اطب مطعمك. ولا عليك، مش مهم ان تصوم بالنهار وتقوم بالليل. عن خلف بن تميم عليه رحمة الله قال قلت لإبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله منذ كم نزلت بالشام؟ قال منذ 24 سنة. ما نزلتها لجهاد ولا لرباط. إبراهيم بن أدهم جه الشام 24 سنة. كم؟ 24 سنة. طيب يقول لك أنا مش رايح الشام، الشام كانت على حدود الدولة البيزنطية، فأنا مش رايح لجهاد ولا الرباط، أنا مش رايح. طب رايح لي يا عم إبراهيم؟ قال ما جئت إلا لأشبع من خبز حلال. ما جئت إيه؟ جاي عشان ناكل إيه؟ حلال. إبراهيم بن أدهم ده كان شغال في بستان، فالرجل صاحب البستان قال له هات لي شوية عنب، فراح جاب له شوية عنب. فلما جاب له العنب لا أحد، بيقول له يعني أنت شغال أنت بتجيب لي عنب حادق؟ قال والله ما ذقته. قال تعمل في بستان ولا تذوق الإيه؟ عنبه. ائتني برمان. جاب له رمان لا حامض لا حادق. فقال إيه؟ تأتني برمان حامض؟ قال والله ما ذقته. قال والله لو كنت إبراهيم بن آدم ما فعلت ذلك. فالرجل شغال في بستان بتاع عنب وعمره ما داق العنب، طب حضرتك لو شغلت في لو اشتغلت في عند محل ايه؟ عند محل الراجل بيفكهاني بتعمل ايه؟ تاكل نص الفاكهة. عن أبي حفص عمرو بن صالح الطرسوسي رحمه الله قال: ذهبت أنا ويحيى الدلاء إلى أبي عبد الله فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير وهارون الجنبة، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ السؤال موجه لنا كلنا، بما تلين القلوب؟ ألا بذكر الله؟ تطمئن ولا تلين؟ تلين. ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. ماشي؟ كانت دي مرحلتين مترتبة، لكن أنا عايز أتوقع الإجابة. ها، الرجل سئل بما تلين القلوب؟ قال إيه؟ قال إيش؟ قال له عبد الله: قلت بأكل الحلال. لا، قال إبامة، فأبصر إلى أصحابه فغمزهم بعيني، ثم أترك ساعة، ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال. حضرتك بتاكل حاجة حلال، فإيه؟ ها، المحل طاهر، فإذا نزل القرآن نزل على محل طاهر قابل، إذا ذكر الله نزل على محل إيه؟ ها؟ طاهرين ايه؟ قابل. فده بيخلي اي حاجة تأثر فيه. لكن حضرتك بوجود المعصية، كلا بل قالوا قلوبنا غلف، بل طبع الله، ماشي، بل لعنهم الله، ماشي. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبنا ايه؟ فقالوا الران، وبعدين الطبع، وبعدين القفل. الرن الأول، بعد كده الطبع، بعد كده القفل. فالنهاردة أول حاجة يلين بها القلب قال بأكل الحلال. قال فجاء، قال إيه؟ قال: فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر ابن الحارث، فقلت: يا هو أبا نصر، بما تلين القلوب؟ راح لشيخ تاني. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فقال: هي إيش قال؟ قال أبو عبد الله: قال قلت بأكل الحلال. قال: جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب ابن أبي الحسن، فقلت: يا أبا الحسن، بما تلين القلوب؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله، فاحمرت وجنته من الفرح. وقال لي: إيش قال أبو عبد الله؟ فقال: قلت تأكل الحلال. قال: جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كما قال، الأصل كما قال. ياسين، فشوف ما في أفضل من أكل حلال. قال القاسم البدري رحمه الله: إذا أراد الله عز وجل أهلك قرية، ربنا أراد أن يهلك قرية، أوكي، يعمل فيها إيه؟ أمرنا؟ أمرنا ولا أمرنا؟ قرأتي أمرنا مترفيها، يعني جعلنا إيه؟ المترفين أمراء، فإيه؟ ففسقوا فيها، فحق. طيب، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أهم حاجة للناس المترفين، يعني هو دايما كانوا بيتكلموا في نقطة، النقطة دي بتقول إيه؟ لما حضرتك تمسك القرآن كله وتتبع أعداء الأنبياء، فدايما تلاقي أعداء الأنبياء هم علية القوم. ولما تيجي تبص في عصرنا الحاضر، مين أعداء الدين؟ علية القوم. حتى في قصة قيصر، لما قال لأبي سفيان رضي الله عنه: من يتبعه، الأقوياء أم الضعفاء؟ قال إيه؟ قال ضعف. قال: وكذلك إيه؟ أتباع الأنبياء. طب ليه علية القوم ما يبقوش أتباع الأنبياء؟ لأن مصالحهم المادية بتتعارض، هو لما يجي واحد صالح حضرتك جبنا شركة، الشركة دي كان فيها فساد وبتاع، وقلنا بقى ان احنا هنتعامل شرعي، اول ناس يطيروا الناس اللي بيتعاملوا شرعي مين؟ الروس ولا اللي تحت؟ لان الروس دي لهم ايه؟ له عمولة هنا، له هدايا هنا، له خدمات هنا، له مصالح هنا، فانت تقول له كل ده ايه؟ لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا على الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بعت رجل ايه؟ يجمع الزكاة. احنا هنا كده في قرية زي كده، والنبي سمعت في المدينة، فبعت واحد يجمع الزكاة. فلما جاء الصحابة رضي الله عنه يجمع الزكاة، فجمع الزكاة مبلغ، وبعدين وهو خارج يديله هدية. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أعطي لك وهذا أعطي إلي. النبي قال له إيه؟ هل جلس أحدكم في بيت أبيه ثم نظر أن يؤتى إليه؟ فأنا لو جيت النهاردة قلت يا جماعة أي واحد شغل في شركة جات له هدية، هي غالبا جاية له ليه؟ يبقى ما ياخدهاش، هيعملوا فيك ايه؟ ها؟ هي مصالح. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله قال ليس لنا هدايا، أما الهدايا فكانت على أيام الصحابة، أما نحن فهذه رشوة. يعني الحاجات اللي أنت تعجب ليها أن أي رئيس أمريكي أي هدايا بتجيله خلال فترة الرئاسة يسيبها. يعني ترامب ده الجماعة بتوع قطر والحاجة دي تديله إيه؟ تديله إيه؟ لا لا، هم ادوله هدايا هو شخصي، مش ادوله فلوس عشان الدولة، ادوله هدايا له شخصي، حد اداله قلم مش عارف 340 ألف دولار حاجة كده، حاجة كده يعني. فهو وهو خارج الأسمر كان اسمه ايه؟ أوباما. أوباما هو خارج كل الهدايا اللي خدها خلال فترتين رئاسة سابها، خدش حاجة مش بتاعتك، دي ملكي للدولة. وجهة نظر برضو. احنا بدأنا نعيش ايه قصة قوم لوط. قوم لوط قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ايه؟ أناس يتطهرون. فإحنا أصبح عندنا اللي بيتطهرون دول إيه؟ نادر، والنادر ده إيه؟ لا حكم له، نادر ده إيه؟ لا حكم له. فالنهاردة فعلا الموضوع صعب. يعني هلكة قرية، إذا أراد الله عز وجل هلك قرية أظهر فيها الربا، أظهر فيها إيه؟ الربا. والربا سبحان الله، الربا التعبير عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤيا رأى رجلا يسبح فين؟ في نهر ايه؟ دم. فانت بتاكل دماء الناس. يعني ايه حضرتك؟ هو بيروح للمرابي فيقول له اديني ألف، يقول له اخذهم منك ألف ونص، على ما يجي معاد السداد يكون الايه؟ معهوش الألف ونص، فيقول له إيه؟ ما معيش ألف ونص، يقول له خلاص ألفين. إيه معاد السداد الألفين؟ ما معيش. ودايما كده هتلاحظها، يعني هتلاحظها إن واحد خد قرض، ساعة سداد قرض لازم ما تبقاش عنده قدرة على السداد، فياخد قرض تاني عشان يعمل إيه؟ ويفضل يعمل إيه؟ عشان كده القاعدة ما دخل، ما دخل الربا بيت إلا أدخل عليه الخراب. الشيخ يعقوب كان بيحكي زمان، يقول لك إن الرجل ده كان عنده مجموعة معامل وكان قوي جدا. أيام ما كان الجنيه جنيه، جنيه كان جنيه، كان جنيه كان يوقف كده ولا كان جنيه ماشي، كان بيكسب في اليوم 30,000 جنيه، يعني في الشهر حوالي كده كم؟ مليون جنيه. أيام ما كان المليون جنيه دي ثروة يعني. جم بتوع البنوك ضحكوا عليه وقالوا له هنديك قروض وهنكبرك وهنعمل، بيقول لك افلس وبقى مديون للدنيا كلها. فما من احد أخذ قرضا إلا وإيه وأدخل عليه القرض. طيب يا عم الشيخ أنا دلوقتي ها عندي ظروف ومضطر، مين اللي يحكم للاضطرار؟ الضرورة تقدر بقدرها. حضرتك نشوف ضرورتك ايه وتشوف تستاهل ولا ما تستاهلش. طالما ما تستاهلش خلاص يقول لك بص يا عم الشيخ انا بقالي 40 سنة شغال عند الناس وبصراحة نسيت، كل عمال اشتغل واكسب وادي للناس واكل الفتن، ما انا هاخد قرض اجيب عربية. يعني انت بقالك 40 سنة النهاردة اللي هجيب عربية؟ ما خلاص خلصت يا عم الشيخ، انا ساكن في شقه ايجار جديد وكل شويه يغلوا على الايجار وكل شويه يعملوا، فعايز اجيب شقه ايجار قديم. يا عم الشيخ انا جبت شقه ايجار قديم فبرضه حاسس ان انا مش مستريح واي وقت ممكن يمشوني، وهم كده كده لقوا القانون بتاع الايجار القديم، فانا عايز اجيب شقه تمليك. فتلاقي انت عارف القصه دي لا تعبر عنها الا ايه، الا ايه ماشي، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وكذلك يوحي شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض زخرف القول. الرجل يعني أنا جبت الرجل بتاع الفيس مشاط وحطه قدامي قلت له اقعد ونتكلم، كان ساعتها مرة الأول بأحد بتاع تأمين، فجي فبيقول لي احنا عايزين نأمن. قلت له هتأمن على ايه؟ قال لي أمن على حياتك. قلت له طب ماشي هتعمل ايه؟ قال لي حضرتك هتعمل فيزا. قلت له بكام؟ قال لي ب20,000 جنيه. قلت له ماشي، طيب الفيزا دي هدفع كام؟ مش حسيتك ان هدفع 100 جنيه 200 جنيه حاجه كده في الشهر. قلت له طب نفترض ان انا دفعت لك النهارده 200 جنيه والشهر الجاي حصلت لي حاجه فانت هتديني الفيزا ب 20، ما كانش مش فاكر كان 20 ولا 50، انا اديتك 200 جنيه انت هتديني 50,000 جنيه، انت جبتهم منين؟ قال لك لا ما احنا بنتعاون. قال له طب ما في واحد تاني دفع وما حصلوش حاجه وانت خدت الفلوس، ده اسمه في الشرع اسمه ايه؟ الغرر. اسمه ايه؟ غرر. بيضحك عليك، بيضحك عليك. يعني حاجه هي في قصه البنوك، اي حد اي حد في الدنيا مخدوع ويقول لك البنك بيعمل مشاريع، بيعمل ايه؟ اي مشروع في الدنيا احتماليه النجاح كم؟ كم؟ اي مشروع في اي مشروع على وجه الارض نسبه النجاح فيه كم؟ 50. في حد في الدنيا عمره ما فشل؟ طب ازاي البنك ما بيفشلش؟ يعني ده وجه من اوجه الاحتجاج على عدم الجواز مع التعامل مع بنك فيصل، ان حد في فيصل حط فلوسه وجاء له معلش فلوسك خسرت، يبقى ما بتعملش فين؟ بالشرع. ما هو انا ايه، انا بتعامل معك مرابحه، مرابحه ان احتمال تخسر، فلو خسرت جيت تقول لي تعالى ايه انا خسرت هخصم منك، انا اقول لك ايه ها على العين والراس، لكن انت ما بتخصمش مني. هو في مشروع في الدنيا طول عمره بيكسب؟ تاني حاجة هو بيقول لك أصلا بيدي فايدة متغيرة، هو بيدي فايدة متغيرة عشان يقنعك، بس هو لما بيدي فايدة متغيرة البنك المركزي حاطط له ها نقطتين، انت أقل حاجة 6 وأقصى حاجة 12، فهو بيلعب معاك منين؟ من 6 ل 12، ما يقدرش يقلل عن 6 ما يقدرش يزود عن 12. واضح؟ فهي دي القضية بقى، إن الربا ايا كان حجمه ايا كان شكله اذا دخل الى بيت. انا بقى كنت عايز اغير لفظه الربا الى رفزه الزنا. يعني حضرتك لما تقرا في تاريخ الامم التي انهارت فتجد دائما ان من اهم اسباب انهيار الامم انهيار القيم، انما الامم الاخلاق، فان ايه ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم. لما تقرأ في الإمبراطورية البيزنطية دي كانت في منتهى القوة، وصل بقى بعد كده إن الرجل يتجوز أمه يتجوز أخته يتجوز، انهارت الإمبراطورية، الزنا انتشر بكل الأشكال. وتقرأ في الفارسية كده كان من حقه يتجوز أمه. فأي إمبراطورية على وجه الأرض، يعني حتى هو ما أعرفش أنت في مجلة كده بتطلع زمان اسمها البيان، عارفين مجلة البيان؟ ها؟ عارفين البيان. البيان لسه موجود على المكتبة الشاملة، موجود على النت، بس هي دلوقتي بتطلع من الإمارات، فبدأ أسلوب المقالات يتغير يعني. فالنهاردة لو أنت قريت كانت هم من حوالي 10 سنين كانوا عملوا منزلوا أكثر من 100 مقال بتكلم على انهيار أمريكا، وإن أهم سبب من أسباب انهيار أمريكا انهيار اللي القيم الأخلاقية، وانتشر الزنا وأبناء الزنا، وانتشر الفاحشة، وانتشر الواط، وانتشر والفساد الأخلاقي. فالنهاردة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أظهر فيها الزنا وأظهر فيها الربا، أظهر فيها إيه؟ الزنا وأظهر فيها إيه؟ الربا. يبقى دي أول حاجة، اتقي المحارمة تكون عبد إياك وأكل الحرام، إياك وإيه؟ أكل الحرام. والثانية حفظوا السمع عن الحرام. عن نافع قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريق فسمع زمارة راعي فوضع أصبعيه في أذنه ثم عدل عن الطريق ثم قال يا نافع أتسمع؟ قلت لا. قال فأخرج أصبعيه من أذنه ثم عدل عن الطريق فقال يا نافع أتسمع؟ قلت لا. فأخرج أصبعيه من أذنه ثم عدل إلى الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع. يعني القضية من إيه سبحان الله، الغناء ابن القيم ينبت النفاق في القلب، فالغناء صعب جدا والموسيقى صعب جدا جدا، خصوصا ان انت إيه الناس المدمنة موسيقى حاجة، لكن انت سمعت اغنية في قلبك مال، سمعت مقطع موسيقي قلبك مال، سمعت واحد بيصفر قلبك مال، فهذا اشد شيء يفسد القلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال انس رضي الله عنه اخبث الكسب كسب الزمارة، اللي بيشتغل ايه موسيقي، اشتغل ايه بيكسب من الموسيقى، واخبث الكسب ها كسب اللاعبين. يعني النهارده ايه لما تيجي حد يقول لك انا قررت ان انا ابقى احترف ابقى لعيب كوره، هتقول له المهنه هتكتف البطاقه ايه ها لاعب، يوم ربنا يوم القيامه هتقول ربنا كنت بشتغل ايه؟ وهل اللعب ذكر في القرآن ولو مر على سبيل المدح؟ نفسه قال كل لهو الرجل باطل إلا مداعبته زوجه أو رميه بقوسه أو مداعبة فرسه. فمفيش حاجة اسمها لعيب، يعني إيه لعيب؟ ذكر عند القاسم محمد ابن محمد رحمه الله الغناء والسلوى عنه، فقال لهم أخبروني. بص يعني الناس دي برضو كان كلامها مختصر لكن قمة الفائدة. إذا ميز أهل الحق وأهل الباطل، إذا ميز أهل الحق وأهل الباطل، ففي أي الفريقين يكون الغناء؟ قالوا في فريق الباطل. قال فلا حاجة لي فيه. قال الشعبي عليه رحمة الله لعن الله المغني والمغنى له. وبرضه لما تيجي تسمع، يعني انت لما تيجي تسمع زمان ام كلثوم كانت بتقول اغنيه، كان في كلام حاجه بتتقال، قصيده بتاع عبد الوهاب كان بيقول، مش عارف فريد الأطرش كان بيقول، لكن اللي بيغنوا الايام دي يقولوا ايه؟ اديني جمله مفيده. مفيش جمله مفيده ماشي. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله الغناء رقية الزنا. قال الحسن رحمه الله صوتان ملعونان، مزمر عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال وذكر الله المؤمنين، قال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وجعلتم أنتم في أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النغمة وللنائحة عند المصيبة. وعن مجاهد عليه رحمة الله قال في قوله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال المزمار. نهض الموسيقى بتستقطب قلوب ناس كثير، وأدلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل رأيك ركب من معصية الله فهو في خيل إبليس، وكل رجل سعت في معصية الله فهي في رجل إبليس. قال سويد بن غفلة عليه رحمة الله الملائكة لا تدخل بيتا فيه دف. الملائكة إيه؟ لا تدخل بيتا فيه دف. قال الحسن عليه رحمة الله: ليس الدف من سنة المسلمين في شيء. عشان كده حتى في قضية الإنشاد والأناشيد، هل ينفع واحد يشتغل منشد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أيامه عنده 3 حاجات. كم حاجة؟ أول حاجة الحذاء. أول حاجة إيه؟ الحذاء. الحذاء الإيه؟ الحذاء. الحذاء ده إن القافلة ماشي، فإحنا بنجيب واحد يمشي قدام القافلة بيبدأ ينشد ببطء، فتبدأ الإبل تظبط رجليها على نغمته، يبدأ يسرع فتبدأ الإبل تعمل إيه؟ هو ده الحذاء. الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفقا بالقوارير يا أنجشة. قال له رفقا بالقوارير، إن أنجشة لما بدأ يسرع، النساء زمان كان بتركب حاجة اسمها الهودج، فالهودج ده فوق الجمل عمال يعمل ايه؟ هيرميهم في الأرض. فقال له ايه؟ رفقا بالراحة شوية ما تسرعش، أو رفقا بالقوارير يا أنجشة لضعف قلوبهم وحلاوة صوت. يبقى عندك كم حاجة؟ حاجتين، يا يعني إما هو حلاوة صوته فهو خايف على قلوبهم عشان ضعيفة، القلوب ضعيفة والفتنة إيه؟ خطافة. أو الحاجة التانية إن هي إيه؟ إن هو ركب الهودج فإيه؟ هتقع. دي الأولانية. التانية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عندما عمل إيه؟ في بناء المسجد، فكان يرفع الحجارة مع الصحابة وكانوا ينادون إيه؟ عامر بن الأكوع: قل لنا شيئا من أراجيزك. فقال: اللهم لا لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يردد: اهتدينا صلينا. ماشي، ففي أعمال الشاقة، الأعمال الشاقة. فاكرين زمان ملحقوش انتوا أيام الخرسانة، السلم بخرسانة بيطلع من بره والناس شايلين الأروانة وطالعين على السلم وهيلة هيلة، مش كده؟ لحقتوا الكلام ده؟ ملحقتوش؟ ها؟ ملحقوش؟ لحقتوا؟ فدول اللي لحقوا ماشي. حتى هم كانوا بيحذروا، فيقول لك لو كان الناس اللي بيشيلوا الايه الخرسانه دول نصارى، فكانوا يكتبوا على الحيطه: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكتبوا: هلا هلا بص على الحيطه. ماشي، فايه اول حاجه؟ الحذاء. اتنين في الاعمال الشاقه. التالت في الافراح، والافراح ده بيبقى للجواري الجاريه اللي هي من 11 ل 13 سنه، مش للرجال. ما فيش حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له واحد منشد، ما كانش في حد بيقعد كده والصحابه يقعدوا هو يقول لهم ايه اناشيد. ولكن انت لو في فرح وانت بتحفظ نشيد نشيدين وسخنت وقلت، دي مش مشكله، لكن تبقى شغلانتك منشد ما ينفعش، بتاع اناشيد ما ينفعش، يتكسب منها ما ينفعش. ماشي، كنت قابلت في الحرم اخ فلسطيني كان ماسك العصايه، العصايه بيسموها ايه بتاع البلوتوث دي، بيسموها ايه يا ابني؟ سيلفي. سيلفي، بس سيلفي سيلفي. انا شفت بشوف هناك في الحرم حاجات عجيبه يعني، بكام دي؟ يقول لك، فيقول لك ارقام خياليه. فلقيته ماسك عصايه وبتلف لوحديها وشغلانه، فبقول له يعني وانت بتعمل ايه؟ قال لي انا منشد فلسطيني ومشهور شويه. قلت له طيب صوتك حلو. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصوت الحسن لا يزيد القران حسنا. ما تخليك بتاع قران، ايه اللي يخليك بتاع نشيد يعني؟ بص لي شويه كده وسكت. قال لي طيب روح سيبني وامشي. فالنهارده يبقى حذاء والاعمال الشاقه، والافراح ده للبنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بنتين تغنيان بغناء يوم ايه؟ جاريتان. الجاري البنت الصغيره، لكن الراجل يغني؟ لا، في راجل يلعب ولا راجل ايه؟ يغني. ماشي، الشيخ يقول: قال ابراهيم عليه رحمه الله: كان اصحاب مسعود ياخذون بافواه السكك، يقف على الطرقات يخرقون الدفوف التي مع الجواري. بنت ماشي مع دف يروح ماسكه مقطع، كان يقفون في رؤوس الدروب لإزالة المنكر عن نص كل شر. وقصة مشهورة تعرفين من أشهر الناس في القرآن، واحد اسمه إيه؟ اسمه زازان. اسمه إيه؟ زازان. اسمه إيه؟ زازان. ماشي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان معدي، فسمع صوت أحد يغني، ماشي؟ كان صوته جميل، كان صوته جميل، فدنا منه عبد الله بن مسعود، فقال لو كان هذا الصوت بالقرآن. ومضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسأل الرجل من هذا؟ قالوا هذا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسمعه واعتنقه، وقال له ابن مسعود رحمه رضي الله عنه مرحبا بمن يحب الله، إن الله يحب التوابين. ثم قال لو كان صوتك هذا بالقرآن، فتحول من الغناء إلى القرآن، وكان أشهر قارئ الكوفة، وكان اسمه زازان. اسمه إيه؟ زاء الأولانية من غير الأولانية الزين، والثانية الزال. زازان. زاء إيه؟ زازان. ماشي؟ طيب كده خلصنا الأغاني وخلصنا أكل الحرام. التالتة بقى حفظ البصر عن الحرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا مرت بك امرأة فأغمض عينيك حتى تجاوزك. احنا بنقول إن هي الإشكال بس إن الصورة تنطبع، الصورة إذا انطبعت خلاص. يعني حاجة غريبة، أنا موقف حصل معايا وده فسر لي مواقف كتير. واحد من المشايخ، أنا كنت بتفرج على الفيديوهات بتاعته كتير كتير، فخلاص انا اعتقدت ان احنا اصحاب وحبايب ويعرفني، لكن هو العمر شافني والعمر ايه سلم عليه. فانا قابلته في الكعبه، فانا قابلته بمنتهى الحراره، صاحبي وحبيبي، ده انا سامع له فيديوهات كتير جدا جدا، وهو في الاخر ايه ما يعرفنيش اصلا، ولا عمره شافني ولا يسمع عني ولا يعرف. فهو حتى مستغرب ايه الحراره دي يعني. فهو تلاقي الواد شاف الممثله فحبها، فحط الصور من الاوض وعارف عنها كل حاجه وعارف، فيجي قابلها في الحفله بالحب وفاكر انها ايه وهي ايه. تلاقي البودجردات كسروا عظمه في لحمه. فخلي بالكم دي، لان برضو كلنا بنقع في دي، انك انت بتحب الشيخ جدا فبتسمعه، فانت حتى بتردد بعض الفاظه وتردد بعض كلماته، فتيجي تسلم عليه فبيسلم عليك بقرف. يا عم ده انا سمع لك يجي 1000 درس وانا ما اعرفش اعرف من ايه. ماشي؟ فتلاقي الواد بيموت ممثله وممكن ينتحر، لان هو راح طلبها لجوز، ما هو خلاص عارف عنها كل حاجه، ايش تاكل ايه وبتشرب ايه بتنام امتى وبتصحى امتى مصاحبه مين وتعرف مين وكل حاجه، فهو راح يقدم لها لجوز انا عارف عنك كل حاجه، يروح لجوز ترفض، يقوم يعمل ايه؟ ينتحر. صح ما عارف. عن حبان بن موسى قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول في خلق الإنسان ضعيفة، قال تمر به المرأة فلا يصبر حتى ينظر إليه. عن غسان ابن المفضل قال حدثنا الشيخ يقال له أبو حكيم قال خرج حسان بن أبي سنان رحمه الله يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها. حسان بن سنان خرج صلى العيد، فامرأته بتقول له هذا العيد وكله لبس ومتزوج، شفت كم واحدة بقى؟ بس انت ما شفتش. لا شفت، كلهم حلوين كلهم زي يا ست ما شفتش. على مرت له واحده ما اتصلت بيا فبتقول لي انا قلت لجوزي انت تحرم عليا زي ظهر ابويا وامي، زي ظهر امي واختي. فبتقول لي حكمه ايه؟ قلت لها طب ما طلقتوش ليه؟ قالت لي هو الطلاق ازاي ينفع ست تطلق؟ بترمي يمين الظهر يبقى مش هتطلق. يمين الظهر اصعب من الطلاق. ويمين الظهر يقع بالطلاق ولا لا يقع؟ لا ما يقعش طبعا. لا يقعش. ماشي؟ طب الخلع يقع به طلاق ولا لا؟ لا يقع. عندك دليل؟ نعم، يعني دلوقتي الوحدة اختلعت من جوزها، لو انت قلت ان هو لا يقع به الطلاق يبقى ما ينفعش تتجوزها، يبقى يقع به الطلاق ولا ما يقعش؟ نعم، يقع به الطلاق ولا لا يقع؟ ما تدور، دوروا الاسبوع الجاي نتكلم. اصل هي ايه، نفترض ان هي ما وقعش بالطلاق، يبقى تتجوز ازاي؟ تبقى لسه على ذمته. طب يقع بالطلاق ولا ما يقعش بقى؟ طيب، فلما اكثرت عليه قال ويحك ما نظرت الا في ابهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت. يقول انا صباعي بوصل اصبع رجلي كبير من ساعه ما خرجت لحد ما رجعت، ما شفتش حاجه تاني. انا العلاء ابن عن عبد الله بن محمد بن الزرقاد قال خرج حسان رحمه الله الى العيد، فقيل له لما رجع: يا ابا عبد الله، ما راينا عيدا اكثر نساء منه. قال: ما تلقتني امراه حتى رجعت. بيقولوا ايه، نساء كتير قوي. هو قال لهم ايه، انا ما شفتش ولا واحد. عن علاء بن زياد قال: لا تتبع بصرك رداء المرأة، فإن النظر يجعل شهوة في القلب. يعني إيه، حاجات غريبة، يعني هتلاقي ناس مركزة أوي مع المنتقبات. منتقبة هي لابسة سواد في سواد وجوانتي وبيشة وكل حاجة، وهو مركز. أنت عارف لو في قطع في جوانتي فأصبحها سايب الدنيا ويعمل إيه؟ عشان هو عايز الغلطة دي. ماشي، فدي تخلي شهوة في القلب. عن الحسن البصري عليه رحمه الله قال: رب نظرة أوقعت في قلب صاحبها شهوة، ورب شهوة أورثت صاحبها حزنا طويلا. يعني أنا كنت قلت لكم بكده، واحد اتصل بي قال أنا كنت بحب واحدة واتجوزت، بس أنا بحبها ومش قادر، ينفع إنها تبقى مراتي في الجنة؟ تقول لي مش هتخش الجنة. مش ضمنك أنت تخش الجنة أو هي هتخش الجنة. يعني هي المرأة لمن؟ لزوجها، إلا إذا كانت هي لا تريد. خلاص؟ وأنا حكيت لكم قبل كده القصة بتاعت إيه، حمام وإيه؟ وأين سائلة عن حمام وإيه؟ من جاب. عن الحسن قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمه الله: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. نسأل لكم إيه بتاع إيه، شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني. إنما ينسى العلم، مش تنسى، ينسى العلم بالإيه؟ بالمعصية. قال بعضهم: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. حضرتك عمال تتفرج النسوان، يعني القاعدة تتفرج على النسوان، فعمل يبص على دي التخينة والرفيعة والبيضة والسودة والحلوة والوحشة، عمال يتفرج، في الآخر ممكن يعمل إيه؟ ولا حاجة. لو حب يتجوز أقصى حاجة يتجوزها كام؟ أربعة. لو طلق الأربعة لازم يعمل إيه؟ لازم إيه؟ لازم إيه؟ لازم يعتد. مش يعتد، هم قالوا يعتد العدة للمرأة، قالوا ينتظر فترة العدة. فالمصطلح دايما السؤال لما يسألوه مسألة الألغاز الفقهية: هل للرجل عدة؟ قال: نعم، إذا طلق الرابعة ينتظر حتى تنتهي عدتها، لأنها الطلقة بتاعها إيه؟ رجعي، فمن حقها انها تعمل ايه؟ فيرجع ترجع، فهو ينتظر لعله يعيدها في فتره العده. فلو واحد كان متجوز اربعه طلق الاربعه لازم يقعد 3 اشهر عشان يعمل ايه؟ عشان يتجوز. وهي دي اللي حبسه بيها سيد السوركي بتاع التوحيد والنور. قال سفيان عليه رحمه الله: كان الربيع بن خثيم عليه رحمه الله يغض بصره، فمر به نسوه فاطرق حتى ظن النسوه انه اعمى، فتعوذنا بالله من العمى. الربيع بن خثيم ده تلميذ مين؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اذا كان اذا اتى الى عبد الله بن مسعود تقول الجاريه: جاء صاحبك الاعمى. وهم ما كانش ايه اعمى. يعني هم بيحكوا عن الاخلاق والمروءه، في حاجه كده اسمها المروءه. جميل، عارفين المروءه؟ تعرف حاجه عن المروءه؟ تعرفوش حاجه عن المروءه صح كده؟ المروءه ماشي. قالوا من لم يحسن ايه، من لم يحسن ايه، من لم يحسن يتفتى لم يحسن يتقرى. يقولوا المروءه، المروءه دي اللي عملها مين؟ سيدنا يوسف. سيدنا يوسف لما دخل عليه ابوه قال ايه؟ اخرج به، اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ايه؟ هو مين اللي رماه في البير ودخله السجن؟ ما قالش الكلام ده. دي إيه اسمها ايه؟ الفتوه. اسمها ايه؟ الفتوه. قالوا من لم يحسن يتفتى لم يحسن يتقرع، ما يعرفش يبقى كريم ويعظم ضيف. دي الفتوه، دي اسمها ايه؟ الفتوه. الفتوه دي محتاجه قاعده جميله. انا بحب الفتوه بس خلاص. كان زمان، كان زمان الراجل الكبير بتاع الحته بيسموه ايه، اسمه ايه؟ الفتوه. ليه بيسموه الفتوه؟ كانت شغلانه الفتوه دي ايه؟ الفتوة دي كانت مهمته ان يجيب للضعيف حقه من القوي، الفقير حقه من الغني. عشان كده كانوا بيسموه ايه؟ فتوة. مش زي ما بيطلعوا في الافلام انه هو بيضرب في الناس وفرد ايه تواته وبتاع، لا لا لا. ماشي؟ اسوأ شكل من اشكال الفتوة بتاع مين؟ ادهم الشرقاوي. ادهم الشرقاوي كان بيعمل ايه؟ كان بيسرق الاغنياء ويديها للفقراء. ده اسوأ نوع من انواع التفتي. كان هو بس هو كان متعلمها من واحد اجنبي، بس الاجنبي نصيت اسمي منه من زمان. صلى الله وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. الحديث انت حافظينه اسمه ايه؟ اللفظه اللي احنا خدناها النهارده ايه؟